بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نظرنا بفضل الله ورحمته، اللهم على عدد قطر الماء أنزل علينا الرحمات والبركات والمسرات، وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين أحياء وأمواتا. قال البخاري: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. يعني ما هو حكمهم إذا حصل لهم هذا الشيء، الزاني والزانية من أهل الذمة إذا رفعوا إلى إمام المسلمين في مسألة حد الزنا. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري المتوفى عام 23 أو 200. قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد. قال: حدثنا الشيباني قال: سألت عبد الله ابن أبي أوفى عن الرجم، فقال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أقبل النور، أي أقبل سورة النور، أم بعده؟ قال: لا أدري. تابعه، أي تابع عبد الواحد بن زياد، تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله، وهو خالد بن عبد الله الطحان، والمحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد، وعبيدة بن حميد وهو الضب الكوفي، عن الشيباني، باعتبار أن المتابعة روايته هي أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه، فهؤلاء تابعوا عبد الواحد بن زياد في روايته عن الشيباني، والشيباني هو سليمان أبو إسحاق. وقال بعضهم المائدة والأول أصح، يعني بعضهم ذكر أنه المائدة، وصواب أنه سورة النور. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا أبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا والعياذ بالله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، أي التوراة فيها الرجم والحكم بالرجم للزاني. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده اللي هو عبد الله بن صارية على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. هاي تفسير كلمة يجنأ، أي معناه يقيها الحجارة. باب إذا رمى امرأته وامرأة غيره للزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن الحديث يدل عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، فأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير. فالإمام مالك بيّن تفسير العسيف، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجل، فاستجيت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغليب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. إذن كما روى البخاري أنه أنها تسأل لأجل إقامة البين عليها بالاعتراف إذا لم تكن ثمة بين بالشهود. باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان، يعني من الذي يحق له أن يؤدب غير سلطان؟ سيأتينا ذكر هذا في الخبر. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: 6844 شيخي. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله. وفعله أبو سعيد، أي دفع فعله أبو سعيد. ولما اشتكي أبو سعيد عند مروان أجاب بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن هذا قد فعل فعل الشيطان الذي منع فلن يمتنع من المرور. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إذن هذا الساق البخاري، هذا التعليق وهو موصول في موضع آخر باعتبار أن فيه تعذيرا عاجلا، وهذا لغير الإمام. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وهو أبوه اللي هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليس على ما مر عندنا في صحيح مسلم بأن الإنسان إذا تسبب في شيء فينسب الأمر له، وليس على ما، أي حال كونه ليس على ما وليس عندهما، فعاتبني، أي إن أبو بكر قد عاتب ابنته، وجعل يطعن بيده في خاصرتي أي شاشرتي. وهنا هذا هو التعذير الذي بوب له البخاري باعتبار أن الأب يعذر أولاده: ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم أي تشريعا للعباد. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتحمل حتى لو موت ولا أتحرك، فأوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني، أي أوجعني لكزه إياه. قال: نحوه لكز وكز، يعني نحو هذه الكلمة كلمة لكز ووكز. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، ما حكمه؟ حدثنا موسى بن إسماعيل وهو من غيره قال: حدثنا أبو عوان وهو الوضاح اليشكري قال: حدثنا عبد الملك وهو ابن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ضربته بحده لا بصفحته بحيث أريد قتله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. باب ما جاء في التعريض، يعني الإنسان لما يعرض على شيء. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هنا ما قذف زوجته، لكن هذا فيه تعريض، يعني كيف نحقق مع هذه الزوجة؟ فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنا كان ذلك، يعني أين جاء هذا اللون؟ قال: أراه عرق النزعة، أي أظنه أنه عرق من أحد هذه الفصيلة، الأب السابع أو الثامن أو التاسع، كان لون كان أورقا. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق، أي لعله وقع بالنسبة إلى أحد آبائه الشبه. وهنا هذا فيه تعريض، ولكن هذا التعريض لم يجعل قذفا. باب كم التعزير والأدب، التعزير هو تأديب، هذا التعزير هل له حد محدد لا يزيد على 10 أو لا يزيد على 39، أم ليس له حد يجوز أن نعزر ب400 صوت أو 500 صوت؟ في المسألة خلاف طويل بين العلماء ولهم أدلتهم. حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن دابر بن عبد الله عن أبي بردة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني معناه أنه في التعزير لا نصل أكثر من 10 جلدات. حدثنا وهذا قال به إسحاق بن راهويه في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وبعضهم قد توصل أنه لا قد يبلغ به إلى القتل، وهذه فتوى للإمام مالك أنه قد يوصل يعني إلى القتل بالتعزير، والجماعات المتشددة قد أخذوا بفتوى الإمام مالك فصاروا يحكمون بالقتل تعزيرا، وضع الشيء في غير محله. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا مسلم بن أبي مريم قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. هذا الإبهام الذي هنا لا يؤثر، وقد ساقه متابعة للحديث السابق اعتبار عمن سمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصارية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله لا يجوز أن نبلغ بها أكثر من 10 وبعضهم قال يجوز أن نزيد على 10 شريطة لا تصل إلى 40 يعني أصلوها إلى 39 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وهو أن يصل الإنسان اليومين سوية من غير أن يفصل بينهما فقال له رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل يعني أراد أن نفعل كما فعل النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي يعني لا تستطيعون أن تفعل مثلي أبيت يطعمني ربي ويسقيني يعني أنا أبيت وربنا جل جلاله يجعل بي القوة والطاقة والمقدرة على هذا الشيء وإنما رفعه الله تعالى هكذا لأنه سيد العباد فلما أبوا أي امتنع من الانتهاء عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال واصل بهم يومين ثم بفضل الله تعالى جاء العيد فقال لو تأخر لزدتكم أي الوصال نعم لزدته عليكم إلى تمام الشهر حتى يظهر عجزكم كالمنكر لهم باعتبار أنهم قد امتنعوا حين أبوا تابعه شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة ويحيى ابن سعيد ويونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب سلام ورحمة الله وبركاته عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أي مثل الحديث السابق حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على زمانه وهذا هو وجه الشاهد يضربون المضابقة إذا اشتروا طعاما جزافة إذا اشتروا طعاما جزافة لا وزن ولا كيل هذا يسمى جزافة ونسميه باللهجة العراقية بوثرا أن يبيعوه في مكانهم عليكم السلام ورحمة الله يعني أن لا يبيعوه هذه المصدرية يعني يضربون لأنهم يبيعون في مكانهم فالإنسان إذا اشترى شيء لا يبيعه حتى يكون في ضمانه لأن القاعدة الخراج بالضمان فيقول أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جثافا أن يبيعوه في مكانهم أي أن لا يبيعوه يعني لأجل لا يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم لما يؤوه برحله قد صار في ضمانه حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبل الذي أنفق ألف درهم في سبيل الله قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك وهو مبارك أيضا قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرنا عروة عن عائشة قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله فهذا يعني حتى ينتهك من شيء من حرمات الله تعالى باب من أظهر الفاحشة والتلطخ والتهمة بغير بينة يعني ما حكمه حدثنا علي وهو ابن المدين قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة 6854 قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد أن قال شهدت المتلاعنين والعياذ بالله وأنا ابن 15 فرق بينهما المتلاعنان لا يجتمعان أبدا فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها قال فحفظت ذلك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا أي بالولد عنه وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو يعني فهو كاذب نعم وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره أي بالوصف الذي تتهم به طبعا قال هذا وسمعت الزهري هو سفيان بن عيينة حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا أبو تناد وهو عبد الله ابن ذكوان عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة عن غير بينة نعم هذه تؤخذ فيها المطالقة باعتبار أنه أمر يعني هناك التلطيخ بالعرض لكن لابد إما البينة وإما الإقرار نعم لو كنت راجما امرأة عن غير بينة. قال لا تلك امرأة هكذا عندكم. نعم يعني باعتبار انه لا بد من البينة. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف ولكن حتى القاضي القاضي لا يقضي بعلمه واذا حصل شيء وعلمه انما يكون شاهدا اذا كان شاهدا بحق ويذهبون الى قاض اخر يعني من اجل ان تحفظ الامور. لا لا يقضي بعلمه ويروح لقاضي اخر ويكون شاهد يشهد بما راى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر المتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن علي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يعني هذا عويمر العزاني يشكو أنه وجد مع امرأته أي مع امرأته يجد مع أهله أي مع امرأته باعتبار أن الأهل تطلق على الزوجة رجلا فأنه وجد مع أهله رجلا. قال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي يعني سلم يتحدث ويسأل عن أشياء وبعضهم قالوا أن الولاء موكل بالمنطق فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي ذهب عاصم بالرجل المذكور فأخبره بالذي وجد فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا مصفرا أي مصفر اللون يعني إنسان لما يخشى شيء كأن الدم ينحسر في جسمه فتظهر فيه صفرة مصفرا قليل اللحم سبط الشعر رحمكم الله سبط معناه أن شعره ناعم وعلب والعرب غالبهم شعرهم فيه جعودة وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم أي أسمر وهذه آدم من الأدم وهي السمرة وحواء تأنيث أحواه أيضا سمرة وأي شيء الآن من الأشياء الجميلة لما يفلس ويصرف يتحول إلى قطعة سوداء أجلان تفاحة صفراء وضعها أيام تأتي تجدها قد سودت قشر الموز قشر البرتقال كل شيء جعله غثاء نحوه وفي ذلك الإنسان حينما يذهب منه السوائل 65% ويذهب منه الماء يتحول إلى قطعة سوداء ولكن ربنا له حكم حينما سمي آدم بآدم وحواء بحواء ومهما اقتر الإنسان بجمال شيء فإنه يكفيه 3 أيام في القبر أن يسود. نعم قال وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عنده عند أهله آدم أي أسمر خدلا كثيرا لحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. نعم فوضعت شريها للرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. شوف هنا لما وجد على الصفة التي تكره ما أقام عليها الحد ولا على الزان الحد لأن الأمر البينة على يعني الأود إما بينه وإما الأفراد. فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أي الشهادات إيه تشهد 4 مرات أنه كاذب والخامس أن عليها وهو أيضا إذا هو شاطر بالنظر هو البين على الرجل إذا تشهد لا هو يعني لو فرضنا كذب عليها يعني الشريعة كما تحمل الرجل تحمل المرأة أيضا يعني مو شريطة الرجل يعني يتكلم شريطة باعتراف إذا هو اعترف قال أنا زنيت هل نرجمه لا نرجمها الزوج يعني الزوج شافي يلاعن يحلف أيوه حتى إذا هو لاعن هي إذا لاعنت يفرق بينهما فقط وما ترجم هي لا ترجم إلا بالإقرار أو البينة. شوف هذه جاءت بالصفة فعلا زانية هذه المرأة لكن ما عوقبت هذه أمور ضوابط إذا تساهلنا بها تتحول الأمور إلى فوضى. يقول فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال الرجل ابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستفهام بتقدير الأداة هي يعني أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه والجواب لا يوجد رجم بغير بينة. فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر الإسلام السوء تظهر في الإسلام السوء أي تظهر في الإسلام الزنا والعياذ بالله يعني امرأة ثانية تلك. باب رمي المحصنات وهذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب رمي المحصنات الغافلات المؤمنات وما أكثر هذا نسأل الله العافية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة إلى غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم نسأل الله العافية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات أي اجتنبوا 7 الصفات المهلكات وسميت المهلكات لأنها سبب هلاك سبب هلاك مرتكبها. قالوا يا رسول الله وما هن إذا وقفنا هنا على هن نشددها أم لا نشددها يا صاحب التجويد أحسن هذا حرف فلا يتحول إلى سكون جيد لكن لو كان حركة فقط ووقفنا تتحول إلى سكون لكن تجد بعض القراء لا يتقيدون بهذا، فتجد نون مشدد فلما يقف يجعلها سكن، هذا خطأ. أحسنت. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف اللي هو الإعراب عن جهات سبيل الله، وقذف المحصنات أي الغافلات المؤمنات الحرائر، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، فهذا من كبائر الذنوب أن الإنسان يقذف محصنة. يعني الغافل عن هذا الذنب لم تفعل هذا الذنب، هذا المقصود. نعم، بريئة. ولذلك لو فرضنا تسمع أنه قد قيل فيها هذا الشيء تنبهت لأنها بريئة، بينما الزانية لا، تجد لسانها يطول والعياذ بالله. باب قذف العبيد أي الأرقاق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد أي القطان عن فضيل بن غسوان عن ابن أبي نعمان وهو اسمه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني حتى العبد المملوك فهو محفوظ العرض عند الله تعالى. باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه يعني بالتوشير؟ يقول: وقف على عمر. إذا نعم يجوز، والإمام لا يستطيع أن يقف على جميع الحدود، فهو يرتب الأمر. ولكن حصل شيء في الدولة الإسلامية اسمه التراتيب الإدارية. حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، أي أطلب منك قضاء رافعا نشيدتي رافعا سؤالي وحاجتي، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله. طبعا هذا أفقه منه لأنه هذا يقول إلا قضيت، والنفس لا يقضي إلا بكتاب الله تعالى. وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا أي أجيرا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم أي وليدا، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك أي مردودة يجب ردها عليك، وعلى ابنك جلد مئة أي مئة جلدة وتغريب عام، ويا أنيس أغد إلى امرأتي هذا فسألها أي اسألها عن هذا الأمر، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. طبعا التغيير فيه يعني فذهب إليها أنس فسألها كما في سورة النازعات: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، معناها فذهب إليه ودعاه إلى الله فطلب منه الآية فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. سيدي لفظ سيدي وكان أفقه منه، هل نقول سيدي قرابة الضوء أن هذه لفظ النص الصحابي الذي يروح لي؟ نعم، هذا هو الأصل، هذا الأصل حتى يرد لنا دليل على أنها ليست منها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. وقول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا الذي يقتل مؤمنا متعمد يستحق أن يدخل جهنم مع الداخلين، ولا يخلد فيها إذا كان من المؤمنين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الأعمش وهو سليمان عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود قال: رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، هذا حاليا وهو خلقك، ثم أي أي الذنب؟ قال: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك، يعني بسبب أنه يطعم معك. وذلك بعض الآباء يحرم نفسه الأجر لما يغضب يقول: أنتم تأكلون لا بورك لكم، كما صنع الصديق حينما جدع وسب، ثم لما حلف قال هذه يعني ترغيما للشيطان. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك، وجاءت تزاني فيها موافقة الطرفين فيها إسال الرجل أهل الآخر، فأنزل الله تصديقا أي تصديق المسألة في الأحكام الواقعة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، نسأل الله العافية. هذا يأتي بالإثم يحمله، بعضهم يقول المعصية في الكهف الأسود إذا دخلته كسر ظهرك، ثم تأتي يوم القيامة تحمل هذه المعصية على ظهرك المكسور. حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. معنى إذا صاب دم حرام فهذه ورطة هي أكبر الورط، نسأل الله العافية. وهذا حقيقة لأن يقع الإنسان بالدم ليس فقط لما يحمل المسدس ويرمي أو يمسك في السكين فيقول، فهو بكلامه بقلمه بإقراره بسكوته بتأييده. نعم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمور نعم التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، من أعظم الورطات السفل هو إراقة. نعم. فإذا أراق الإنسان دم حرام ومات صاحب الدم فهذه من أكبر الورطات بين يدي الله تعالى يوم القيامة، لأن صار كأنما قتل الناس جميعا. نعم نعم سيدي. حدثنا عبيد الله بن هارون الحديث أنا جمعتها جميعا في كتاب حرمة المسلم على المسلم، تكلمت في 24 صحيحة فيه على خطورة القتل. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه هذا بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء أي القضاء فيها. لماذا؟ لأنه أعظم المظالم عياذا بالله. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرنا عبد الله وهو بن مبارك قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن علي حدثهم أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بن زهرة حدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاد بشجرة أي التجا إليها فقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، هذه العاصمة كلمة التوحيد. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي يعني أسقطها ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتله فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بما قبل. إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتله أنا نص عندي هكذا فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بما قبل. نعم. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتل أي مؤمن زي هكذا. هذا وكان مو مؤمن لكن لما قال صار مثلك فأصبح معصوم الدم معصوم المال معصوم العرض لما قال لا إله إلا الله. ولو الثالث الثاني وأنت بمنزلته قبل أن يقول لك بمنزلتك الكفر يعني هكذا لأنه قتل مع الناس. نعم. أي باعتبار أنه حينما يقدم للسلطان وكان قد قتل شخص أظهر الإسلام فنجاني. باب قول الله ومن أحياها. قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا، يعني المقولة في تحريم قتل النفس المؤمنة أحياها لها مأخوذة من قول ابن عباس هذا من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. فالذي يمنع القتل يحصل على الأجر والثواب كالذي أحيا الناس جميعا، مثل الذي يقتل نفس مؤمنة لا يحل قتلها كأنما قتل الناس جميعا، أيضا ترك هذه السيئة مع احتساب الأجر والعمل بهذا فيه ثواب كبير جدا. وذلك جميع الخطايا تركها فيها حسنات عظام. يقول ابن مبارك قال لأن أدعى درهم بشبهة أحب إلي من أن أتصدق بستمائة ألف درهم. حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة قال حدث سفيان وهو بعيد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها أي نصيب. لماذا؟ لأنه هو الذي أول من سن القتل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقل بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو ابن جرير عن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس لأجل أن يسمعوا ويعوا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أبو بكر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي، والله لا أحفظ اسمه فراس هذا كأنه نادر جدا، نعم فراس بن يحيى الخارقي، فراس بن يحيى الخارقي بالنسبة إلى البستان المخراق، فراس بن يحيى الخارقي، نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، من عق والده إلى آلاه وعصاه وقطع ذره، هاي يعني اشتقاق كلمة العقوق، أو قال اليمين الغموس، قلنا يسميه الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا، وهذا من علامة السيئة بعدها. شك شعبة، نعم في هذه الكلمة. وقال معاذ ومعاذ العنبري حدثنا شعبة قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال وقتل النفس، أي بدل عقوق الوالدين، نعم. فشعبة في هذا الحديث يعني لا نقول كلمة اضطراب معناها لابد أن نسقط الخبر، نعم. يعني هنا شفت في هذا شفت كبيرة. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد وهو بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر، طريقة البخاري أحيانا يجمع إلى الراوي المدار، وأحيانا يأتي في جميع السند، وأحيانا يأتي في جزء من المثل. وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، فقول الزور هو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، يعني شيء صواب تجعله خطأ، شيء خطأ تجعله صواب، وهكذا. ونحفظ طاعة الشافعي لما قال ما رفعت إنسانا فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفعت، وهذا شيء يعني مجرب قطعي. ما رفعت إنسانا فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفعت، حدثنا عمرو بن زرارة وهو ابن واقد الكلابي قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي قال أخبرنا حصين وهو ابن عبد الرحمن الواسطي قال حدثنا أبو ربيان وهو حصين بن جندب المدحجي قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث، طبعا زيد كان يقال له ماذا، زيد بن من، كان يقال له زيد بن محمد، فلما نزل قال تعالى ادعوهم لآبائهم صار زيد بن حارثة يحدث، فقال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، أي اسم قبيلة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل الأنصار رجلا منهم، قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصاري وطعنته لرمحي حتى قتلته، قال فلما قدمنا أي المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني يلتجئ بها للتخلص من القتل، ليس أنه قالها رغبة في الإسلام، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، أتمنى أنه تأخر إسلامه إلى بعد هذه الواقعة لكثرة ما حزن وعلى ما تعجل به. لم تبتدي في الأخبار قال اللهم أني أقول لك لكن هذا إلى هذا إنكار، يعني إنكار عليه، ولكن لما يوجد خطأ لا بد من الإنكار، إياك أن تدافع عن نفسك في الخطأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد وهو ابن أبي حبيب عن أبي الخيري وهو مسد بن عبد الله عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، يعني لما يؤدون هذه الطاعة ماذا ينالون؟ الجنة. فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله، فإذا يعني قصرنا في شيء القضاء بين الله تعالى، أما من فعل شيء من الحدود وقيمة البينة والاعتراف فهو يحاسب في الدنيا قبل الآخرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع، هذا جويرية ابن إسماعيل اللي هو تصغير جارية، وجويرية يطلق على الأنثى ويطلق على الذكر، وغالبا ما يطلق على الأنثى. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس من أهل طريقتنا وليس من أهل هدينا. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قطعا حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس، هذا يونس بن عبيد البصري المتوفى 32 و100، وكثيرا ما يؤتى أيوب ويونس يرويان عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال، هذا الأحنف بن قيس يقول: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني ابن أبي طالب، فلقيني أبو بكر اللي هو نفيع بن الحارث فقال: أين تريد؟ فقلت: أنصر هذا الرجل، يعني أنصر علي، لأنه حق بالخلافة في حينها. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني نفيع بن الحارث من ضمن أهل يعني ترك هذا الأمر. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني سأله الصحابي، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طبعا هذا حريص فقط، ليس فقط أمر قلبي، بل هو ساعي للأعمال. باب قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم ذكره البخاري هكذا، ثم قال: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، يعني سؤال الإمام القاتل حتى يقر، يعني أنه سيقيم عليه الحد. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام وهو ابن يحيى بن دينار العودي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذل به حتى قر به، فرد رأسه بالحجارة، أي قتل بنفس الطريقة التي قتل بها. لا لا، ليس تعليل، وهذا الرواية التي تقول فأخذه الزبير بعذاب، يعني لا يستفاد منها أنه التعذيب لأجل الإقرار، ولا يجوز عندنا هذا أبدا. نعم، وهذا الجماعة الحسبة تدلم بهذه وصاروا يعذبون الناس حتى يوصلونهم إلى الموت، هذا ليس صحيح. باب إذا قتل بحجر أو بعصا. حدثنا محمد وهو ابن عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح، اللي هو الحلي من الفضة، بالمدينة، قال: فرماها يهودي لحجر، قال: فجيء لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها رمق، أي بقية حياة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، يعني لا، فأعاد عليها قال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. لا الله أذكر. باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس، الآية. حدثنا عمر بن حفص وهو بن غياث قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة عن مسروق وهو بن الأجدع عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، تقتل النفس بالنفس، والثيب الزاني باعتبار المحصن، والمفارق لدينه، التارك للجماعة، لأن من بدل دينه يقتل. بسم الله. الحمد لله. باب من أقال بحجر أي اقتص، وهو من القود، وهو القصاص. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، أي بسبب أوضاح، شيء من الذهب، شيء من حطام الدنيا، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، أي شيء من حياة، فقال: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها ألا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها ألا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجر. طبعا هذا أحيانا الإشارة تنزل منزلة الكلام. باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي إما دية وإما القصاص. بسم الله. اللهم إن أمر السماوات والأرض بيدك فاستر علينا وعلى أمة الإسلام أجمعين. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا، وقال عبد الله ابن رجاء البخاري ساق جزء من الحديث ولم يأتي بحاء التحويل. ثم قال حدثنا وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب اللي هو بن شداد عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة هنا اجتمع الاثنان. وقبل أيضا يحيى بن أبي كثير فيكون الشيخ يحيى في الأول تلميذ يحيى في الأول شيبان وفي الثاني حرب بن شداد. قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح أي شأن عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل أي منع. فهذه الحقيقة الحادثة التاريخية حادثة عظيمة وجعلت يعني اللي خارج أهل الحرم يعظمون أهل الحرم ويقولون هؤلاء أهل حرم الله. وإذا كانوا آمنين في إيلافهم للشام وفي إيلافهم لليمن. إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي. يعني هذا كان ساعة من صلاة الفجر إلى صلاة العصر الوقت دخول مكة وبعدها حرمت ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار اللي هي ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر ألا وإنها ساعتي هذه حرام. يعني عادت حرمتها كما كانت. ثم قال لا يقتل شوكها أي لا يفض ولا يعضد شجرها أي لا يقطع ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. يعني أنت وجدت محفظة ما من حقك تستحمل المحفظة إلا لأجل تعريفها. ولكن هنا لما تجد لغة ضحيطة لك أن تأخذها بنية تملكها بعد أن تعرف بها التعريف الشرعي. لكن هناك يختلف الأمر عن خصائص مكة. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاتل. من قتل له قتيل عافانا الله وإياكم من القتل فالإنسان مخير إما بالقصاص يقتص من القاتل عن طريق السلطان أو يقبل الدية. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاح فقال اكتب لي يا رسول الله أي اكتب لي هذا الخطبة الجميلة المليئة بالأحكام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وهذا من رحمته ورأفته. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذخر. هذا العباس أراد هذا النوع من أنواع يعني الحطب نافع في القبور ونافع في البيوت فإنه نجعله في بيوتنا وقبورنا في البيوت تستخدم وأيضا للقبور تسد فيه الفتحات الصغيرة للبن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل. لو قرأت لنا الحديث والتشير الآتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم القيام. لا سقى قصاص يعني مجدد أم قصاص؟ قصاص. نعم. قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم القيام فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. يعني إذا أنت نزلت إلى الدية وطالبها بالمعروف وهذا اللي صارت عليه الدية عليه أن يدفعها بإحسان وأن لا يؤخر وهكذا بعد الجميع يلتزمون. أكمل بصوتك الجميل. نعم. قال باب من طلب دم منيع لغير حق. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليؤذيه قدمه. أحسنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أصحاب هذه الصفات أو من تصف بصفة من هذه الصفات لأنهم من أبغض الناس إلى الله تعالى. والإنسان في هذه الدنيا الثانية الآيرة إلى فنيان وهو فان أيضا يحرص إلى محاب الله تعالى وإلى ما يحبه الله تعالى. فأبغض الناس ملحد في الحرم الذي يأتي في الحرم ويلحد والعياذ بالله تعالى. ويشمل هذا كل من ألحد أيضا ويعظم الإلحاد في أماكن العبادة كالمساجد وغيرها. قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية في الذي يدعو إلى الاختلاط ويدعو إلى الغناء ويدعو إلى الفسق والفجور وهكذا. ومطلب دم امرئ بغير حق يأتي إنسان ليطلب دم امرئ مسلم بغير حق وهذا كثير من العياذ بالله تعالى. ولذلك أصبح بعضهم يصف إنسان بأنه كذا وكذا. يعني أصبح رجل من أهل الحديث في مكان وجد من أهل الحديث في مكان وصار هذا يختلف معه في مسألة حديثية يقول هذا يتبع الشيء فلان والتهمة بهذه عالميا أصبحت يعني فيها قتل عياذا بالله تعالى. فهذا يدخل فيه ومطلب دم امرئ بغير حق ليفريق دم عياذا بالله تعالى. وهذا ما الذي دفعه الحسد ولذلك هذا الحاسد بعض الحكماء وصفه قال مثل الحاسد مثل شخص يأتي على شخص ليضربه بحجارة فضربه بحجارة فارتدت إلى عينه اليمنى فذهبت ثم زاد حنقا فضربه باليسرى ثم ذهبت رجعت إلى طرف اليسرى ثم زاد حنقا فضربه فشجت رأسه. فهكذا الحاسد والعياذ بالله تعالى يغير الأمر ويسيء، ومن إساءته أنه لا يرضى لله تعالى ما وهبه لعباده فهو معترض على حكم الله تعالى. إذن هذه الخطايا لما يتساهل فيها الإنسان خطيئة تجر إلى خطيئة والعياذ بالله. باب العفو في الخطأ بعد الموت، يعني لو فرضنا حصل موت وعفى الإنسان هذا العفو من المنازل الجليلة. لكن في الدية إذا كان لورثة اليتيم أيتام فالذي يعفو إنما يعفو عن حصته ولا يعفو عن حصص الأيتام. وأيضا المشايخ لما يأتي الشيخ ويحصل الإنسان بعشر الدية أو أقل ويجزم أهل الميت فقبل هذا الشيخ هذا من الحرام وهذا من الإثم الكبير. حدثنا هذا حصل مؤتمر عندنا في جامعة الأنبار لما كنت مزارة فيها، وأراد المشايخ اجتمع مشايخ الأنبار في كل من أجل أن يجعلوا الدية بثمن بخس، فأنا وقفت لهم بالمرصاد بحمد الله تعالى. فأحد مشايخ لما سئل قال والله يعني أردنا أن نسعرها ولكن وقف أمامنا فلان ففشل المؤتمر مسير. فالحمد لله الذي لم يجعلنا جسرا إلى جهنم يسيرون إليه. قال باب العفو في الخطأ بعد الموت. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام ها وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الواسطي عن هشام وهو بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس، يعني الإنسان عليه أن لا ينسى أن إبليس ترصد الإنسان في جميع المواقف السيئة. يا عباد الله أخراكم أي أقتلوا أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان اللي هو والد حذيفة واسمه حسن وسمي باليمان أنه كان يعني كان ولاء لليمانيين. فقال حذيفة أبي أبي أي هذا أبي لا تقتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم من يصبر منا على ما صبر عليه، هذا الصبر عند صدمة الأولى. قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف أي من المشركين، يعني كان الغلبة للمسلمين لكنهم لما عارضوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم انقلب الأمر. باب قول الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. شوف ما كان هاي لما يأتينا ما كان أو لم يكن، واللام لما تأتي هنا تسمى لام الجحود، يعني هذا الأمر ما يصحش أبدا. باب إذا أقر بالقتل، يعني المؤمن لا يقتل مؤمنا إلا إذا حصل هذا خطأ فحين ذاك لا أحكم. أما المؤمن يقتل المؤمن فهذا يستحيل لأنه كالجسد، يعني المؤمن الذي يقتل المؤمن كالذي يجدع أنفه لأنه كل نفس واحدة وكل أمة كل نفس واحدة. وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجاء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرب رأسه بالحجارة وقد قال همام بحجرين أي بين حجرين. باب قتل الرجل بالمرأة، هل أن الرجل يقتل بالمرأة؟ نعم الرجل يقتل بالمرأة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاع لها. إذا هنا قتل رجل بماذا؟ بإمرأة. باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، يعني كما يحصل القصاص بينهم أيضا يحصل في الجراحات التي هي دون القتل. وقال أهل العلم أي جمهورهم يقتل الرجل بالمرأة، الرجل يقتل بالمرأة. ويذكر عن عمر تقال المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونهما من الجراح، يعني تقال أي تقتص. وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد وإبراهيم أي النخعي وأبو الزناد وهو عبد الله بن نكوان أبو الزناد عن أصحابه أي يعني أبو الزناد وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، هذه هي كتاب الله القصاص. حدثنا عمرو بن علي وهو ثلاث قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا موسى بن أبي عائشة. لأن تجد يحيى بن سعيد القطان يكثر من الرواية عن سفيان الثوري، كان إماما عظيما جليلا يرحمه الله تعالى سفيان الثوري. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت لذذنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، لذذ هو علاج يوضع من الأنف للمريض، فقال لا تلدوني، يعني منعهم من هذا الشيء. فقلنا هذا بدأ التأويل وذلك إلى ما يأتي في النص إياك أن تترك النص. فقلنا كراهية المريض الدواء، يعني لن ينهنا في تحريمه بل كراهية أنه مريض المريض لا يحب الدواء. فلما أفاق صحي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى أحد منكم إلا لدة غير العباس فإنه لم يشهدكم أي لم يحضر هذا فعزره من الرسول. إذن هنا لماذا فاق باعتبار أن المرأة قد عوقبت بمن بالرجل باب من أخذ هو قدم أيضا أن الرجل يقتل بالمرأة وذكر هنا أيضا باعتبار أن المرأة يقتص من هذا الرجل. نعم نعم أحسن لا هذا أيضا الحديث الثاني يعني يكون قياس هذا باعتبار هذه عقوبة تعزيرية. باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان يعني هل يصح الإنسان أن يأخذ حقه دون السلطان أم لا. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون الآخرون في الدنيا السابقون في الآخرة اللهم اجعلنا من السابقين. وبإسناده أي بإسناد حديث متقدم لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حلفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح أي من إثم ولا مأخذ. وهذه ساعة الساعة شيخ وصير طلع عليك تتبين أنه يطلع عليك وتفقى عينه في ساعة الساعة عينه هدر لأنما إنما جعل الاستئذان من أجل بصر. لكن فرضنا ذهب الأمر وجلستم وتأتي تريد بعدين أن تفقى عينه لا يصح هذا في ساعة الساعة لأجل أن تحفظ البيوت. وهذا فيه يعني أهمية بيوت مكانته أصبح الناس على الله يطورون بالصور والألوان ثم يجعلونها في معرفاتهم وغيرها وصار المخنثون يأتون بصور النساء ويضعونها وهكذا يعتجد البشرية تسير في منحدر خطير جدا. لكن ما عليك إنسان كلما رأى أهل السوء فعليه أن يجد في العبادة لأن العبادة في الهرج في هجرة إليه صلى الله عليه وسلم. واللذة الحقيقية هي بالاستجابة لأمر الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن حميد وهو الطويل أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فشدد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مشقفا فقلت من حدثك؟ قال أنس القائل يحيى. قال لمن؟ قال له لحميد. يحيى بن سعيد القطان يسأل حميد ابن أبي حميد من حدثك؟ قال أنس. لماذا سأله هذا السؤال؟ لأن حميد مدلس حميد بن أبي حميد الطويل مدلس وعن عنة المدلس وأن أنته ولدينا أن الأن أنا كر عن عنة لكن عندنا قاعدة أن ما لم يسمعه من حميد بن أنس فقد سمعه من ثابت بن أسلم البناني فالواسطة معلومة لكن هذا من جودته يحيى أراد أن يعرف من حدثك؟ قال أنس بن مالك. طبعا شعبه يقول الأحاديث التي سمعها حميد من أنس 24 حديثا فقط. باب إذا مات في الزحام أو قتل فمن حكمه؟ حدثنا طبعا عام 1987 ذهبنا إلى معرض الكتاب في بغداد مات رجل من الزحام وسبحان الله لما دخلنا نحن رأي شخص أتى بسمه جونية من القلمين قنادة في الترون الأحذية يعني سبب الزحام قسم فيهم يعني فقط أحذيتهم. أنا دخلت مع من دخل الناس تحمل الكتب وتشتري هكذا سبحان الله هذه نسأل الله أن يعيد بغداد لا صح صح هكذا كان يعني فعلا كان الناس تقرأ وتشتري الكتب نسأل الله أن يعيدها على خير مما كانت عليه وأن نعيد مجالس التحديث في بغداد مدينة جدي أبي جعفر المنصور. نعم يقول حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله يعني يا عباد الله أخراكم أي قاتل أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليماء فقال أي عباد الله يعني يا عباد الله أبي أبي أي هذا أبي لا تقتلوه. قال فوالله ما احتجزوا أي ما امتنعوا ومن فكوا حتى قتلوه هاي العجلة يعني المسلمون قتلوه. قال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية حتى لحق بالله أي بقية حزن وبقية دعاء وخير لمن للمؤمن كما حزن على به حزن على من تعجل وهكذا لأن المؤمن يحزن لما يقع أخاه المؤمن لما يقع أخوه المؤمن في خطأ. لا لا ما هي تعرف يعني جيش هارب هكذا وجاءهم جيش من هنا يعني هم كانوا متقدمين وجاءهم من هنا جاءهم خالد من الخلف فالمعركة يعني أمر كان صعب جدا لما لقوا يقاتل من هنا اللي من هنا إذن رجعوا إليهم فكان الأمر في غاية الشدة. هذه يقال حمية اللطيس الآن حمية اللطيس هاي كلمة يعني ما وجدت إلا في الإسلام عندنا مصطلحات إسلامية عديدة. باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. نعم هذا نعم هذا أحد الأحاديث الثلاثيات هذا التاسع عشر من ثلاثيات البخاري. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة اللي هو نعم سلمة بن عمرو بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر رجل منهم هكذا هاي سبحان الله ساقضه هنا بسبب الذهاب. فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من الإسماع، وعامر هو عمن أم سلمة بن أكرم، أسمعنا يا عامر من هنياتك. نعم هنا هنياتك يعني شيء يسير. فحدى بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق، باعتبار أن الإبل عند الحداء يعني تسير سيرا أسرع. قالوا عامر، فقال رحمه الله دعا له بالرحمة، وليس معناه أنه سيموت لأنه دعا له بالرحمة لا، ولكن فسنطاع قال رحمه الله، قال رحمه الله لقد أنساني آية كنت قد أسقطتها. نعم أي بس أي رواية رحمه الله. نعم هو قال رحمه الله ذكرني آية. نعم فقالوا يا رسول الله هل أمتعتنا به، يعني ما كأنه يعني بهذا سيحصل سيموت يرحمه الله، فأصيب صبيحة ليلته أي تلك. فقال القوم حبط عمله، بعض الناس يتكلم ومثل هنا في معركة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بعضهم بغير علم، هذا أمر إنها لإحدى الكبر، وهذا فيه ملمح جدا على أن الإنسان لا يضبطه إلا العلم. قتل نفسه هكذا قالوا، فلما يرمي بسيف صاحبه فعاد سيفه إليه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله أي بطل، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي، يعني أنت مفدا بأبي وأمي، زعموا رحنا كلمة الزعم اللي هي القول غير المحقق أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قالها، قد يكون بمعنى أخطأ وقد يكون كذب، فإنه كذب لأنه قد يعني وصف شيء من غير علم. إن له لأجرين اثنين، هذا اثنين تأكيد الأجرين، إنه لجاهد مجاهد أيه مجاهد وقتل مجاهد وقد بذل جهده في هذا، وأي قتل يزيده عليه بحيث قد بذل جهده في الجهاد في سبيل الله. باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه، أنت شخص عضك ثم سحبت يده فوقعت أسنانه التي هذه هدر لأنه هذا المقصر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاقتطموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك، الفحل هو الذكر من الحيوان. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن نخلد عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح. شوفوا نقول سلسلة، يعني ابن جريج لازم أعطاه 8 سنوات وصار راويته وتخرج عبده، وأبو عاصم النبيل هو الذي لقبه بالنبيل ابن جريج لكثرة ما كان يجلس عنده وينتسع منه. عن صفوان بن أمية هذه المقولة تقول طبع الشيخ تلميذه. نعم عن صفوان ابن يعلى عن أبيه قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم أهدرها، لأن هذا كان هو مقصر في عضه. باب السن بالسن، هذا الذي يعني كثر سن صاحبه بتقصير منهم وليس هذا الذي عض فبسبب العض فقد السن. حدثنا الأنصاري هذا من نسل أنس بن مالك يعني الخطأ لا يكون فيها المثلة. نعم وهذا ليس خطأ كل الخطأ لا، هذا فيها الدية، لكن بسالم المقابل هو المعتدي، هذا هو المعتدي العاض هو المعتدي فأحضرها. قال حدثنا حميد وهو الطويل عن أنس أن ابنة النضري لطم الجارية، بس القتل العام شنو فيه القصاص أو الدية أو العفو، لكن قتل الخطأ ليس فيه القصاص إنما فيه الدية. إن ابنة النضري لطم الجارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. نعم نعم هذا ثلاثة وصغير يعني نعم بتشوفوا على السند هذا محمد بن عبد الله الأنصاري من نسل أنس بن مالك حميد عن أنس، يعني رجع الأمر إلى أنس بن مالك. هذا هو الحديث الموفي 20 من الثلاثيات. نعم باب دية الأصابع. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، يعني الأسنان هي الأصابع واحدة في أحكام الديات فيها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوها أي نحو الحديث السابق. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهد على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاء بآخر قال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول باعتبار الثاني ما قبل صار مقبول في عدالتهم، وأخذ بدية الأول يعني هذا الذي قطعوه، وباعتبار أصبحت على هؤلاء جميعا وليس على واحد منهم. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، أي لو علمت أنكما تعمدتما الكذبة لقطعتكما. قال أبو عبد الله وقال لي ابن بشار اللي هو محمد بن بشار المعروف ببندار، حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن عبيد الله وهو بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم، هذا اجتمع مجموعة على قتل غلام. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله، وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لقمه، أي من أجل لقمة وهي ضرب على الجلد بالكف، يعني أمر بالقود في هذه. وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من صوت وخمش، يعني الصوت بالصوت والخمش بالخمش. نعم. وأيضا الجماعة يقتلون بالواحد إذا اشتركوا فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة أحسنت. هو يعني إحنا هنا أثر فنأتي بالأثر ورسنا كتاب فقه بحيث نسوق جميع الأدلة. هو حتى أنا بستدى منصف قتل يعني. نعم. لا هو الراوي قال قال قتله، فيكون أيضا القتل بسبب القتل. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، يعني القصد أيضا ليس من شرط صاحب الكتاب المؤلف على أبواب الفقه أن يأتي بجميع الأدلة. يعني شوف حديث الاشتراط حجي واشترطي، أين موطنه؟ في كتاب الحج الاشتراط، بينما ساقه في الكفاءة الزواج. حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا أن لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني؟ قال قلنا كراهية المريض للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس، فإن العباس لم يلد لم يكن حاضرا فإنه لم يشهدكم. باب القسامة، القسامة لما عدنا بين حي فشيء ونجد ميت قد مات هنا، وهذه لما شخص لا نجد إقرار ولا نجد بينة أيضا وجد هذا لأجل الحفاظ على الدماء، يعني قد تقول ما السبب في هذا في تشريع هذا على خلاف الأصل، نقول الحفاظ على الدماء. وقال الأشعث بن قيس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم شاهدات أو يمنها، تأتي بالشاهدين وإذا لم تأتي بالشاهدين ترد على من، فجاءت القسامة على غير هذا. وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية، أي بالقسامة معاوية لم يقد بها، لكن صلى الله عليه وسلم يعني قد أخذ بالقسامة وأخذ الدية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أرطاة وكان أمره على البصرة، وكان أمره على البصرة من التيمين أجعله أميرا في غسير وجد عند بيت من بيوت السمانين، أي أهل السم، إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس، أي لا يحكم فيه بشيء، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. طبعا باعتبار أنه لم يأخذ القسامة عمر بن عبد العزيز أخذا من هذا الأثر ظاهرا، لكن القسامة سيأتينا الخبر فيها وهو خبر طويل، أردنا أن نتوقف لكن سيطول بنا المقام، لكن لعل في إطارتنا خير، ولعل نتمنى يوم القيامة أن طالت هذه المجالس، وقلنا يا ليتها كانت طويلة. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يثار زعم أن رجل من الأنصار يقال له سهل بن أبي حتمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا، هذا هو عبد الله بن سهل، وقال للذين وجد فيهم قتلتم صاحبنا، يعني هذا البغي حيث، قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انطلقوا إلى النبي كما انطلق اليهود إلى موسى، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أولئك أرادوا حلا لا توجد بينه ولا إقرار، هؤلاء أرادوا أيضا حلا، ولا كل معجزة أعطاها الله لموسى فقد أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال الكبر الكبر، يعني أرادهم أن الكبير هو يقتلنا، فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا بينة، ما في بينة، لكن ثمة شيء ثم اللوث لما وجد عند هؤلاء، قال سيحلفون، يعني نفسا قال هؤلاء يحلفون 50 يمينا باعتبار أن الأيمان تعظم، قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوجاه 100 من إبل الصدقة، فدفع من إبل الصدقة من بيت مع المسلمين لأجل حل هذه المشكلة. حدثنا قتيبة بن سعيد، هنا دمه لم يذهب حيث هذا قد وذير، وكان الحل أنه تتحول الأيمان على هؤلاء، فإن لم يقسموا تتحول على أهل المقتول يحلفون، فإذا حلفوا استحق الدية، إذا حلف أولياء المقتول استحق الدية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر، اللهم ارزقنا البشر يا أرحم الراحمين، إسماعيل بن إبراهيم الأثري قال حدثنا الحجاج ابن أبي عثمان هذا المشهور بالصواف، قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة، قال أبو رجاء اسمه سلمان، قال حدثنا أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرد سريره، السرير سمي سريرا من السرور، تقال أن الإنسان يجلس جلسة سرور يوما للناس، ثم أذن لهم أي للناس فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ قالوا نقول القسامة القود، القود بها حق، يعني إذا حصل القسامة وأقسموا يعني يقال فيها، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي ما تقول يا أبا قلابة؟ عمر العزيز ما كان يتعجل، كان يسأل الجميع، ونصرني للناس يعني حتى يتكلم. فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروا أكنت ترجمه عليكم السلام ورحمة الله؟ قال لا، باعتبار أنه لا بد أن يرى الأمر كما هو. قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال قلت لا، فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في 3 خصال، يعني ما أقاد بالقسامة، إنه ما لا يجب تجيب الدية. رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، شخص قتل شخص، أو رجل زنى بعد إحصان مثل الغامدية مثل الجرير مثل ماعد مثل هذا المرأة، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام كما حسن قال اقتلوه لو كان متعلقا بأسفار الكعبة مثل ابن خطل. فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذه في الشمس؟ فقلت أنا أحدثكم حديث أنس. لما قال عمر قال أنا حدثني أنس أن نفرا 6899 وهنا لابد أن ننظر في حاجة المسلمين. حدثني أنس أن نفرا من عكر 8 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردوا النعم أي ساق الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم أي بالمسامير المهمات، ثم نبذهم في الشمس، نبذهم أي ألقاهم، لكن قال لقيط نبيل لأنه منبوذ، ولذلك وصف الذي يسرق كتاب الله قال فنبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، عياذا بالله الذي ينبذ كتاب الله، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت أي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا على الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد والله إن سمعت كاليوم قط، إن بمعنى ما. فقلت أترد علي حديثي يا عنبسة؟ فقال لا، ولكن جئت بالحديث على وجهي، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ وإن أظهر، أي أبو قلابة، والجند المقصود به أهل الشام. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم، هذه المفاجأة، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا الذي كان يحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو بمن ترون قتله؟ فقالوا نرى أن اليهود قتلت، فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أأنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه، يعني أيمان من، فقالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينفرون، يعني هؤلاء يستبيحون قتل المسلم وأيضا يحرفون أيمان الكاذبة. قال انظر أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم، يعني 50 منكم يحرفون أنهم لا يقتلوا وبذلك تستحقون الدية من الذين حلفتم عليهم؟ قالوا ما كنا لنحلف فوداها من عنده، أي حلا للإشكال. قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، طبعا هذا القائل هو أبو قلابة. فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه رجل منهم فحلفه بالسيف فقتله، فجاء حذيف فأخذ اليماني أي الرجل اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم أي في موسم الحج وقالوا قتل صاحبنا، فقال إنهم قد خلعوه، فقال يقسم 50 من هذيل ما خلعوه، قال فأقسم منهم 49 رجلا، فقدم رجل منهم من الشام أي من هذيل فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم 1000 درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده، قال فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء المطر فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا. شوف هذه قصة وقصة أخرى أيضا 46 نقول فما مطرت عام ولأحدهم عين تطرف، يعني هم مسألة الإيمان مسألة عظيمة. نعم فماتوا جميعا وأفلت الفريقان وأفلت القرينان فاتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت القائل أبو قلابة وقد كان عبد الملك ابن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم، يعني قال أنه بالقسامة قتل ثم ندم بعدما صنع، فأمر بال50 الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام أي نفاهم إلى الشام. نقف إلى هنا ونستريح ثم نكمل بإذن الله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا، اللهم ارحمنا شر القتل يا ارحم الراحمين.